تثني أوساط كوريا الجنوبية ثناءً عالياً على القائد العظيم كيم جونغ إيل الذي فتح العصر الجديد لحركة التوحيد بإصدار إعلان 15 حزيران المشترك التاريخي. الكاتب الحر هانغ مان أوك والمثقف ري كوانغ جين في سيول وغيرهما من أبناء كوريا الجنوبية أشادوا بالقائد كيم جونغ إيل باعتباره رائداً لعصر 15 حزيران للتوحيد المستقل، العصر بين أبناء أمتنا، وهامياً وقائداً بارزاً له، قائلين إن لقاء القمة التاريخية بين الشمال والجنوب واتخاذ إعلان 15 حزيران المشترك في عام 2000 كان عنتافاً في تاريخ الأمة، حول العصر الانقسام إلى عصر توحيد، وملهمة جليلة ندمتها تطلعات أبناء الأمة إلى التوحيد، وكذلك حدث انصاراً كبيراً للأمة. ثم أكدت الصحف الكورية الجنوبية مثل كيونغ هانغ سينمون أن اتخاذ إعلان 15 حزيران المشترك قد أعد حجر الأساس لتحقيق المصالحة والتعاون وحتى التوحيد بعد إزالة تعاسة وتاريخ الماضي المحفوف بالعداوة والتناقض والمجابهة. هملت المواقع الإنترنتية في كوريا الجنوبية كثيراً من مقالات تثني على رجل العديم الفز الذي مجد عصر 15 حزيران للتوحيد رافعاً عالياً راية سونغون. كما أصدرت المنظمات العديدة في كوريا الجنوبية مثل منظمة فاتح باب السلام والتوحيد بيانات، وذكرت فيها أن رئيس لجنة الدفاع الوطني كيم جونغ إيل أعد معلم توحيد الوطن بإصدار إعلان 15 حزيران المشترك وإعلان 24 الأول، فتبقى مآثره وجهوده إلى الأبد في تاريخ الأمة.